وقال عمر: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. عبد الله بن جحش رضي الله عنه. قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه قبل غزوة أحد: إني أقسم أن نلقى العدو، فإذا لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي، فإذا سألتني فيما هذا فأقول فيك. وعندما لقي العدو وفعل بهم ما فعل وجدوه بالحالة التي وصفها. عباد بن بشر رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وحدثني عمي صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دما، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ قال: فانتدب رجل من المهاجرين ورجل آخر من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله. قال: فكونا بفم الشعب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي، وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكه أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله. قال: فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. قال: وأتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم. قال: فرمى بسهم فوضعه وثبت قائما، ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما. قال: ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه. قال: فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت. قال: فوثب. فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذر به فهرب. قال: ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تاب علي الرمي ركعت فآذنتك، وأي الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. انتهى. ربيئة القوم من يحرسهم. أثبت أي جرح جراحة بالغة لا يمكن التحرك معها. وقد ذكر هذه القصة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال الأرناؤوط: أخرجه ابن هشام وأحمد وأبو داود في الطهارة باب الوضوء من الدم، والبيهقي في الدلائل من حديث جابر بن عبد الله، وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله وثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. انتهى. قلت: قال الدكتور محمد الأعظمي محقق صحيح ابن خزيمة اسناده حسن، وقد علقه البخاري في صحيحه باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين الجزء الأول، ورواه الدارقطني والحاكم وصححه، وقال الشيخ الألباني حفظه الله في تمام المنة، وهو مخرج في صحيح أبي داود،

وعلى الميسرة يزيد بن أبي سفيان، وأمر على كل كردوس أميرا، وعلى الطلائع قباب ابن أشيم، وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود، والقاضي يومئذ أبو الدرداء، وخاصهم الذي يعظهم ويحثهم على القتال أبو سفيان بن حرب، وقارئهم الذي يدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد المقداد بن الأسود. وذكر إسحاق بن يسار بإسناده أن أمراء الأربع يومئذ كانوا أربعة: أبو عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان. وخرج الناس على راياتهم، وعلى الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الميسرة نفاسة بن أسامة الكناني، وعلى الرجالة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وعلى الخيانة خالد بن الوليد وهو المشير في الحرب الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه. ولما أقبلت الروم في خيلائها وفخرها قد سدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرها كأنهم غمامة سوداء يصيحون بأصوات مرتفعة ورهبانهم يتلون الإنجيل ويحثونهم على القتال، وكان خالد في الخيل بين يدي الجيش فساق بفرسه إلى أبي عبيدة فقال له: إني مشير بأمر. فقال: قل ما أمرك الله، أسمع لك وأطيع. فقال له خالد: إن هؤلاء القوم لابد لهم من حملة عظيمة لا محيد لهم عنها، وإني أخشى على الميمنة والميسرة، وقد رأيت أن أفرق الخيل فرقتين وأجعلها وراء الميمنة والميسرة حتى إذا صدموهم كانوا لهم ردأ فنأتيهم من ورائهم. فقال لهم: نعم ما رأيت. فكان خالد في أحد الخيلين من وراء الميمنة، وجعل قيس بن هبيرة في الخيل الأخرى، وأمر أبا عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله لكي إذا رآه المنهزم استحيا منه ورجع إلى القتال. فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنهم، وساق خالد إلى النساء من وراء الجيش ومعهن عدد من السيوف وغيرها، وقال لهن: من رأيتموه موليا فاقتلنه. ثم رجع إلى موقفه رضي الله عنه. ولما ترى الجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا معشر المسلمين، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار. ولا تبرحوا مصافكم، ولا تخطوا إليهم خطوة، ولا تبدأوهم بالقتال، وشرعوا الرماح واستتروا بالدرق، والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى أمركم إن شاء الله تعالى. الدرق الصلب من كل شيء. قالوا: وخرج معاذ بن جبل على الناس فجعل يذكرهم ويقول: يا أهل القرآن ومتحفظ الكتاب وأنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق. ألم تسمعوا لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية؟ فاستحي رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته، وليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره. وقال عمرو بن العاص: يا أيها المسلمون، غضوا الأبصار واجثوا على الركب وأشجعوا الرماح، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فسبوا إليهم وسبة الأسد، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه وينقط الكذب ويجزي بالإحسان إحسانا، لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا وقصرا قصرا، فلا يهولكم جمعهم ولا عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل. وقال أبو سفيان: يا معشر المسلمين، أنتم العرب وقد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وأمدان المسلمين، وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده شديد عليكم حلقه، وقد وترتموهم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم، والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم، ولا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا صدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة، ألا وإنها سنة لازمة، وإن الأرض وراءكم بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحارى وبراري، ليس لأحد فيها معقل ولا معدل إلا الصبر، ورجاء ما وعد الله فهو خير معول، فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون. ثم ذهب إلى النساء فأوصاهن، ثم عاد فنادى: يا معاشر أهل الإسلام، حضر ما ترون، فهذا رسول الله والجنة أمامكم والشيطان والنار خلفكم. ثم سار إلى موقفه رحمه الله. وقد وعظ الناس أبو هريرة أيضا فجعل يقول: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم، ما أنتم إلى ربكم في موطن بأحب إليه منكم في مثل هذا الموطن، ألا وإن للصابرين فضلا اللهم. قال سيف بن عمر إسناده عن شيوخه إنهم قالوا كذلك في ذلك الجمع 1000 رجل من الصحابة منهم 100 من أهل بدر. وجعل أبو سفيان يقف على كل كردوس ويقول الله الله، إنكم دارة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم دارة الروم وأنصار الشرك. اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك. قالوا ولما أقبل خالد من العراق قال رجل من نصارى العرب لخالد بن الوليد ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فقال خالد ويلك، أتخوفني بالروم؟ وإنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال، والله لوددت أن الأشقر برأ من توجعه وأنهم أضعف في العدد، وكان فرسه قد حفى واشتكى في مجيئه من العراق. ولما تقارب الناس تقدم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان ومعهما ضرار بن الأزور والحارث بن هشام وأبو جندل ابن سهيل، ونادوا إنما نريد أميركم لنجتمع به، فأذن لهم في الدخول على تذارق وإذا هو جالس في خيمة من حرير. فقال الصحابة لا نستحل دخولها، فأمر لهم بفرش من حرير، فقالوا ولا نجلس على هذه، فجعل معهم حيث أحبوا وتراضوا على الصلح، ورجع عنهم الصحابة بعدما دعوهم إلى الله عز وجل فلم يتم ذلك. وذكر الوليد بن مسلم أن ماهان طلب خالدا ليبرز إليه فما بين الصفين فيجتمع في مصلحة لهم، فقال ماهان إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع، فهلموا إلي أن أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. فقال خالد إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير أن قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك. فقال أصحاب ماهان هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب. قالوا ثم تقدم خالد إلى عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو وهما على مجنبتي القلب أن ينشئ القتال، فبدر يرتزي جان ودعوى إلى البراز، وتنازل الأبطال وتجاولوا وحمي الحرب وقامت على ساق، هذا وخالد مع كردوس من الحماة الشجعان الأبطال بين يدي الصفوف، والأبطال يتصاولون من الفريقين بين يديه، وهو ينظر ويبعث إلى كل قوم من أصحابه بما يعتمدونه من الأفاعيل ويدبر أمر الحرب أتم التدبير. وأشار خالد أن يقف في القلب سعيد بن زيد وأن يكون أبو عبيدة من وراء الناس ليرد المنهزم، وقسم خالد الخيل قسمين فجعل فرقة وراء الميمنة وفرقة وراء الميسرة لئلا يفر الناس وليكونوا ردءا لهم من ورائهم. فقال له أصحابه افعل ما أراك الله، وامتثلوا ما أشار به خالد رضي الله عنه. وأقبلت الروم رافعة صلبانها ولهم أصوات مزعجة كالرعد، والقساوسة والبطارقة تحرضهم على القتال، وهم في عدد وعدد لم يرى مثله، فالله المستعان عليه التكلام. وقد كان في من شهد اليرموك الزبير بن العوام وهو من أفضل من هناك من الصحابة، وكان من فرسان الناس وشجعانهم، فاجتمع إليهم جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا ألا تحمل فنحمل معك؟ فقال إنكم لا تثبتون. فقالوا بلى، فحمل وحملوا، فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو، فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه، ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في المرة الأولى، وجرح يومئذ جرحين بين كتفيه، وفي رواية جرح. وقد روى البخاري معنى ما ذكرناه من صحيحه. وجعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقول اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء وأرضنا بالقضاء. وخرج ماهان فأمر صاحب الميسرة وهو الدبريجان وكان عدو الله متنسكا فيهم، فحمل على الميمنة وفيها الأزد ومذحج وحضرموت وخولان، فثبتوا حتى صدوا أعداء الله، ثم ركبهم من الروم أمثال الجبال، فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية القلب، وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر، وثبت صور من المسلمين عظيم يقاتلون تحت راياتهم، وانكشف زبيد، ثم تنادوا فتراجعوا وحملوا حتى نهنه من أمامهم من الروم وأشغلوهم عن اتباع من انكشف من الناس. واستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس يضربنهم بالخشب والحجارة، وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول يا هاربا عن نسوة تقيات، فعن قليل ما ترى سبيات ولا حصيات ولا رضيات. قال فتراجع الناس عن مواقفهم. وقال سيف بن عمر عن أبي عثمان الغساني عن أبيه قال قال عكرمة ابن أبي جهل يوم اليرموك قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، وأفر منكم اليوم. ثم نادى من يبايع على الموت، فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعا جراحة، وقتل منهم خلق منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنه. ويقال إن أول من قتل من المسلمين يومئذ شهيدا رجل جاء إلى أبي عبيدة فقال: إني قد تهيأت لأمري، فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، تقرئه عني السلام وتقول: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال: فتقدم هذا الرجل حتى قتل رحمه الله. قالوا: وثبت كل قوم على رايتهم حتى صارت الروم تدور كأنها الرحى، فلم ترى يوم اليرموك إلا كمخ ساقط ومعصم نادر وكف طائرة من ذلك الموطن. نتابع القراءة في غزوة اليرموك. حمل خالد بمن معه من الخيالة على الميسرة التي حملت على ميمنة المسلمين فأزالوهم إلى القلب، فقتل من الروم في حمته هذه 6000. ثم قال: والذي نفسي بيده، لم يبق عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتم، وإني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. ثم اعترضهم فحمل بمئة فارس معه على نحو من 100,000، فما وصل إليهم حتى انفض جمعهم، وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد فانكشفوا، وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم. قالوا: وبينما هم في جولة الحرب وحونة الوغى والأبطال يتصالون من كل جانب، إذ قدم البريد من نحو الحجاز فدفع إلى خالد بن الوليد فقال له: ما الخبر؟ فقال له فيما بينه وبينه: إن الصديق رضي الله عنه قد توفي واستخلف عمر، واستناب على الجيوش أبا عبيدة عامر بن الجراح. فأسرها خالد ولم يبدي ذلك للناس لئلا يحصل ضعف ووهن في تلك الحال، وقال له والناس يسمعون: أحسنت. وأخذ منه الكتاب فوضعه في كنانته، واشتغل بما كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة، وأوقف الرسول الذي جاء بالكتاب وهو منجمة بن زنين إلى جانبه، كذا ذكره ابن جرير بأسانيده. قالوا: وخرج أحد الأمراء الكبار من الصف واستدعى خالد بن الوليد، فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهما، وكان هذا الأمير الكبير هو جرجة، فقال: يا خالد، أخبرني فاصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع. المسترسل بالله، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمته؟ قال: لا. قال: فبما سميت سيف الله؟ قال: إن الله بعث فينا نبيا فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه، وبعضنا كذبه وباعده، فكنت في من كذبه وباعده، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه، فقال لي: أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين. فقال جرجة: يا خالد، إلى ما تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. قال: فمن لم يجبكم؟ قال: الجزية ونمنعهم. قال: فإن لم يعطها؟ قال: نؤذنه بالحرب ثم نقاتله. قال: فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا، أولنا وآخرنا. قال جرجة: فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم، وأفضل. قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم أنتم لو لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا. فقال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني. قال: تالله لقد صدقتك، وإن الله ولي ما سألت عنه. فعند ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد وقال: علمني الإسلام. فمال به خالد إلى فسطاطه فسن عليه قربة من ماء ثم صلى به ركعتين. وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة، فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية عليهم أكرمة بن أبي جهل والحرث بن هشام، فركب خالد وجرجة معه والروم خلال المسلمين، فتنادى الناس وثابوا وتراجعت الروم إلى مواقفهم، وزحف خالد بالمسلمين حتى تصافحوا بالسيوف، فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب، وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء، وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصلي لله إلا تلك ركعتين مع خالد رضي الله عنهما، وضعضعت الروم عند ذلك. ثم نهد خالد بالقلب حتى صار في وسط خيول الروم، فعند ذلك هربت خيالتهم وأسندت بهم في تلك الصحراء، وأفرج المسلمون بخيولهم حتى ذهبوا، وأخر الناس صلاة العشاءين حتى استقر الفتح. وعمد خالد إلى رحل الروم وهم الرجالة ففصلوهم عن آخرهم حتى صاروا كأنهم حائط قد هدم، ثم تبعوا من فر من الخيالة، واقتحم خالد عليهم خندقهم. وجاء الروم في ظلام الليل إلى الواقوصة، فجعل الذين تسلسلوا وقيدوا بعضهم ببعض، إذا سقط واحد منهم سقط الذين معه، وقال ابن جرير وغيره: فسقط فيها وقتل عندها 100,000 و20,000 سوى من قتل في المعركة. وقد قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم وقتلوا خلقا كثيرا من الروم، وكنا يضربن من انهزم من المسلمين ويقول: أين تذهبون وتدعونا للعلوج؟ فإذا زجرنهم لا يملك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال. قال: وتجلجل القيقلان وأشراف من قومه من الروم، تجلل القيقلان وأشراف من قومه من الروم ببرانسهم، وقالوا: إذا لم نقدر على نصر دين النصرانية فلنمت على دينهم. فجاء المسلمون فقتلوهم عن آخرهم. قالوا: وقتل في هذا اليوم من المسلمين 3,000، منهم عكرمة وابنه عمرو وسلمة بن هشام وعمرو بن سعيد وأبان بن سعيد، وأثبت خالد بن سعيد فلا يدرى أين ذهب، أثبت فلا يدرى أين ذهب، وضرار بن الأزور وهشام بن العاص وعمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي. حقق الله رؤيا أبيه يوم اليمامة. وثبت يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقاتل قتالا شديدا، وذلك أن أباه مر به فقال له: يا بني، عليك بتقوى الله والصبر، فإنه ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفا بالقتال، فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين؟ أولئك حق الناس بالصبر والنصيحة، فاتق الله يا بني، ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب، ولا أجرأ على عدو الإسلام منك. فقال: أفعل إن شاء الله. فقاتل يومئذ قتالا شديدا، وكان من ناحية القلب رضي الله عنه. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه قال: هدأت الأصوات يوم اليرموك، فسمعنا صوتا يكاد يملأ العسكر يقول: يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين. قال فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد. وأكمل خالد ليلته في خيمة تدارق أخي هرقل، وهو أمير الروم كلهم يومئذ، هرب في من هرب. وبتت الخيول تجول نحو خيمة خالد يقتلون من مر بهم من الروم حتى أصبحوا. وقتل تدارق وكان له 30 سرادقة و30 رواقا من ديباج بما فيها من الفرش والحرير. فلما كان الصباح حازوا ما كان هنالك من الغنائم، وما فرحوا بما وجدوا بقدر حزنهم على الصديق حين أعلمهم خالد بذلك، ولكن عوضهم الله بالفاروق رضي الله عنه. انتهى كلامه. غزوة القادسية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم سار سعد فنزل القادسية وبث سراواه وأقام بها شهرا لم ير أحدا من الفرس، فكتب إلى عمر بذلك، والسرايا تأتي بالميرة من كل مكان، فعدت رعايا الفرس من أطراف بلادهم إلى يزدجرد من الذين يلقون من المسلمين من النهب والسبي، وقالوا: إن لم تنجدونا وإلا أعطينا ما بأيدينا وسلمنا إليهم الحصون. واجتمع رأي الفرس على إرسال رستم إليهم، فبعث إليه يزدجر فأمره على الجيش، فاستعفى رستم من ذلك وقال: ما هذا ليس برأي في الحرب، إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشد على العرب من أن يكسر جيشا كثيفا مرة واحدة. فأبى الملك إلا ذلك، فتجهز رستم للخروج. ثم بعث سعد كاشفا إلى الحيرة وإلى صلوبة، فأتاه الخبر بأن الملك قد أمر على الحرب رستم ابن الفرخزاد الأرمني وأمده بالعساكر، فكتب سعد إلى عمر بذلك، فكتب إليه عمر: لا يقربنك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به، واستعن بالله وتوكل عليه. وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه، فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم وفلجا عليهم، واكتب إلي في كل يوم. ولما اقترب رستم بجيوشه وعسكر بساباط كتب سعد إلى عمر يقول: إن رستم قد عسكر بسابطا وجر الخيول والفيول وزحف علينا بها، وليس شيء أهم عندي ولا أكثر ذكرا مني لما أحببت أن أكون عليه من الاستعانة والتوكل. وعبأ رستم فجعل على المقدمة وهي 40,000 الجالنوس، وعلى الميمنة الهرمزان، وعلى الميسرة مهران ابن بهران وذلك 60,000، وعلى الساقة البندران في 20,000، فالجيش كله 80,000 فيما ذكره سيف وغيره. وفي رواية: كان رستم في 100,000 و20,000 يتبعها 80,000، وكان معه 33 فيلا، منها فيل أبيض كان لسابور فهو أعظمها وأقدمها، وكانت الفيلة تألفه. ثم بعث سعد جماعة من السادات، منهم النعمان بن مخرم وفرات بن حبان وحنظلة بن الربيع التميمي وعطارد بن حاجب والأشعث بن قيس والمغيرة بن شعبة وعمر بن معدي كرب، يدعون رستم إلى الله عز وجل. فقال لهم رستم: ما أقدمكم؟ فقالوا: جئنا لموعود الله إيانا، أخذ بلادكم وسبي نسائكم وأبنائكم وأخذ أموالكم، فنحن على يقين من ذلك. وقد رأى رستم في منامه كأن ملكا نزل من السماء فختم على سلاح الفرس كله،

مددا من عند أبي عبيدة من الشام بعدما شهد وقعة اليرموك. زعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين 7,000 إلى 8,000، وأن رستما كان في 60,000. فصلى سعد بالناس الظهر ثم خطب الناس فوعظهم وحثهم وتلا قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الآية 55 سورة الأنبياء. وقرأ القراء آيات الجهاد وسورة، ثم كبر سعد 4، ثم حملوا بعض 4، فاقتتلوا حتى كان الليل فتحاجزوا وقد قتل من الفريقين بشر كثير، ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم ذلك وعامة ليلتهم، ثم أصبحوا كما أمسوا على مواقفهم فاقتتلوا حتى أمسوا، ثم اقتتلوا في اليوم الثالث كذلك، وأمست هذه الليلة تسمى ليلة الهرير. فلما أصبح اليوم الرابع اقتتلوا قتالا شديدا، وقد قاسوا من الفيلة بالنسبة إلى الخيول العربية بسبب نفرتها منها أمرا بليغا، وقد أباد الصحابة الفيلة ومن عليها وقلعوا عيونها، وأبلى جماعة من الشجعان في هذه الأيام مثل طليحة الأسدي وعمر ابن معدي كرب والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وضرار بن الخطاب وخالد بن عرفطة وأشكالهم وأضرابهم. فلما كان وقت الزوال من هذا اليوم ويسمى يوم القادسية، وكان يوم الاثنين من المحرم 14 كما قاله سيف بن عمر التميمي، هبت ريح شديدة فرفعت خيام الفرس عن أماكنها وألقت سرير رستم الذي هو منصوب له، فبادر فركب بغلته وهرب، فأدركه المسلمون فقتلوه وقتلوا الجالينس مقدم الطلائع القادسية، وانهزمت الفرس ولله الحمد والمنة عن بكرة أبيهم، ولحقهم المسلمون في أقفائهم، فقتل يومئذ المسلمون بكمالهم وكانوا 30,000، وقتل في المعركة 10,000، وقتلوا قبل ذلك قريبا من ذلك، وقتل من المسلمين في ذلك اليوم وما قبله من الأيام 2,500 رحمهم الله قتلوا بيد الفرس. وكان سعد رضي الله عنه به قروح وعرق النسى فمنعه من شهود القتال، لكنه جالس في رأس القصر ينظر في مصالح الجيش، وكان مع ذلك لا يغلق عليه باب القصر لشجاعته، ولو فر الناس لأخذته الفرس قبضا باليد لا يمتنع منهم. وكان عنده في القصر رجل مسجون على الشراب كان قد حد فيه مرات متعددة يقال 7 مرات، فأمر به سعد فقيد وأودع في القصر. فلما رأى الخيول تجول حول حمى القصر وكان من الشجعان الأبطال، قال: كفى حزنا أن تدحم الخيل بالفتى وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع من دوني فصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة وقد تركوني مفردا لا أخاليا. ثم سأل من زبراء أم ولد سعد أن تطلقه وتعيره فرس سعد، وحلف لها أنه يرجع آخر النهار فيضع رجله في القيد، فأطلقته وركب فرس سعد وخرج فقاتل قتالا شديدا، وجعل سعد ينظر إلى فرسه فيعرفها وينكرها ويشبهه بأبي محجن، ولكن يشك لظنه أنه في القصر موثق. فلما كان آخر النهار رجع فوضع رجله في قيدها، ونزل سعد فوجد فرسه يعرق فقال: ما هذا؟ فذكروا له قصة أبي محجن فرضي عنه وأطلقه رضي الله عنهما. انتهى. الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء هم صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين ضحوا بأرواحهم وأبنائهم وأموالهم وأوقاتهم حتى ترفع راية التوحيد عالية خفاقة. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حاشية: سورة الأحزاب، الآية 23. انتهت الحاشية. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي وفوا به وأتموه وأكملوه، فبذلوا مهجهم في مرضاته وسبلوا نفوسهم في طاعته. فمنهم من قضى نحبه، أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق، فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيئا. ومنهم من ينتظر تكميل ما عليه، فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه، ولما يكمله وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد. وما بدلوا تبديلا، كما بدل غيرهم، بل لم يزالوا على العهد لا يلون ولا يتغيرون. فهؤلاء هم الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور رجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. انتهى كلامه. نتابع القراءة تحت عنوان الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد هذا نشرع في أخذ نبذة مبسطة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فنقول: الصحابي كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: حاشية، في الجزء السابع الصفحة الثالثة من الفتح، أي فتح الباري. انتهت الحاشية. قال: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا. حاشية: مقدمة ابن الصلاح في الصفحة 46 بعد 100 من تعريف الصحابي: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. أما عن قول شيخ الإسلام ابن تيمية فهو في الفتاوى في الجزء الرابع الصفحة 64 بعد 400، وانظر الصارم المسلول في الصفحة 75 بعد 500. انتهت الحاشية. قال: والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك. فمن صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك. حاشية: الفتاوى الجزء الرابع صفحة 64 و400، وكذا الصارم المسلول الصفحة 75 و500. انتهت الحاشية. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو من لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالس، ومن لم يره لعارض كالعمى. حاشية: الإصابة الجزء الأول الصفحة الرابعة. انتهى. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغيره ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير رحمهم الله تعالى. حاشية: الباعث الحفيظ الصفحة 74 والمئة. انتهى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. وكذا قال ابن المديني رحمه الله. حاشية: فتح المغيث، الجزء الثالث، الصفحة 93. عنوان: بما تعرف صحبة الصحابي. تعرف الصحبة بأحد أمور خمسة، وهي: ألف، التواتر كأبي بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة. باء، الشهرة كضمان بن ثعلبة وعكاشة بن محصن. جيم، إخبار صحابي كحممة بن أبي حممة الدوسي، فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة. دال، إخبار ثقة من التابعين. هاء، إخباره عن نفسه إن كان عدلا وكانت دعواه ممكنة. حاشية: وذلك كأن يدعي الصحبة قبل 100 سنة من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أما إذا ادعاها في زمن متأخر فلا يقبل خبره، مثل رتن الهندي. قال عنه الذهبي رحمه الله: رتن الهندي، وما أدراك ما رتن، شيخ الدجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة، والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله، وقد ألفت في أمره جزءا. انتهى كلام الذهبي من ميزان الاعتدال في الجزء الثاني، الصفحة 45. انتهى. وقال أيضا رحمه الله: قال الإمام أحمد: وأكثرهم رواية ستة، أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. حاشية: الباعث الحفيظ، الصفحة 80 بعد 100. وانظر في ذلك الأمر تدريب الراوي في الجزء الثاني، صفحة 89 والمئة، وكذا انظر تيسير مصطلح الحديث في الصفحة 98 بعد 100. انتهت الحاشية. وقال أيضا رحمه الله، أي الإمام أحمد: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس. حاشية: مقدمة ابن الصلاح، الصفحة 47 بعد 100. انتهى. وعن مسروق قال: انتهى علم الصحابة إلى ستة، عمر وعلي وأبي زيد وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله. حاشية: تدريب الراوي، الجزء الثاني، صفحة 93 بعد 100. انتهى. العبادلة. العبادلة هم: واحد، عبد الله بن عمر، اثنان، عبد الله بن عباس، ثلاثة، عبد الله بن عمرو بن العاص، أربعة، عبد الله بن الزبير. قيل للإمام أحمد رحمه الله: من العبادلة؟ فقال: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو. قيل له: كابن مسعود. قال: لا، ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة. قال الحافظ أحمد البيهقي فيما رويناه عنه وقرأته بخطه: وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة، أو هذا فعلهم. حاشية: مقدمة ابن الصلاح، الصفحة 47 بعد 100. انتهى. وأفضل الصحابة، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في قدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه، وأكرم مثواه، وجعل جنة الفردوس مأواه. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. انتهى كلامه. حاشية الباعث الحديث، الصفحة 78 بعد 100، وانظر الفتاوى في الجزء الرابع في الصفحة 28 بعد 400. انتهى. وقدم بعضهم العشرة المبشرين بالجنة في هذين البيتين: لقد بشر الهادي من الصحب زمرة بجنات عدن، كلهم فضله اشتهر، سعيد زبير، سعد طلحة، عامر، أبو بكر، عثمان ابن عوف، علي، عمر. وقال آخر: خيار عباد الله بعد نبيهم هم العشر طرى، بشروا بجنان زبير وطلح وابن عوف وعامر وسعدان والصهران والختنان. عدالتهم ومكانتهم عند المسلمين. لا ريب أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أشد الناس اتباعا له، وأقواهم إيمانا به واتباعا لشرعه وجهادا في سبيله لنصر دينه، فهم الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ولذلك فهم عدول بتعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، فلا يسأل عن أحوالهم من أجل قبول أخبارهم وشهاداتهم، فكفى بشهادة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم بالعدالة والفضل والرضا عنهم تزكية، فلا تطلب تزكيتهم ولا الحكم عليهم ممن هو دونهم في الفضل والعدل. حاشية الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله، للدكتور عبد الرحمن الدرويش في الصفحة 29. انتهت الحاشية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، في آيات كثيرة وطول ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على تعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله. ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والقرآن حق

التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. عشية الفتاوى الجزء الثالث صفحة 52، وانظر كذلك العقيدة الواسطية، انتهت الحاشية. قال القحطاني رحمه الله في نونيته: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. فائدة: حديث أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم حديث موضوع، انظر السلسلة الضعيفة في الجزء الأول في الصفحة 44، برقم 58، 59، 60، 61، 62، وانظر العقيدة الطحاوية في الجزء الثاني الصفحة 92 بعد 600. وبعد هذا نقول إن هناك طائفة ناصبت العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقصتهم بل وسبتهم وزادت عتوا وضلالا وبعدا عن الحق واضطرابا، وهي فرقة الرافضة قبحهم الله تعالى وأهلكهم عاجلا غير آجل. وإليك أخي القارئ هذه النبذة اليسيرة عن أفكارهم ومعتقداتهم. الشيعة: الشيعة هم الذين شايعوا علي رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إما جلية وإما خفية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين، ولا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. حاشية: الملل والنحل للشهر الثاني الجزء الأول الصفحة 46 بعد 100، انتهت الحاشية. وقد انقسمت الشيعة إلى عدة فرق، وأساس الاختلاف ومداره على شيئين: أحدهما الاختلاف في المبادئ والتعاليم، فمنهم الغالي في التشيع يعتقد في الأئمة نوعا من التقديس ويبالغ في الطعن على من خالف عليا وحزبه إلى درجة الكفر، ومنهم معتدل يرى أحقية الأئمة في اعتدال ولم يبالغ إلى حد الكفر ولكن يخطئ من خالفهم. الثاني في تعيين الأئمة، اختلف الشيعة في تعيين الأئمة بعد علي وابنيه حسن والحسين، فمنهم من يقول هذا ومنهم من يقول ذاك، فهو سبب لاختلاف بين صفوف الشيعة وانقسامهم إلى فرق شتى. حاشية: الرد على الرافضة، أبو حامد محمد المقدسي، الصفحة 47، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد، وتعمد الكذب فيهم كثير، وهم يقرون بذلك حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق، ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم في ذلك كما قيل: رمتني بدائها وانسلت، إذ ليس في المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم، ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم، واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم وبالملاحدة الإسماعيلية وأمثالهم. حاشية منهاج السنة الجزء الأول الصفحة 68، وانظر الفتاوى في الجزء الرابع الصفحة 28 بعد 400 انتهى. وقال أيضا رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، وأن الكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. انتهى. حاشية منهاج السنة الجزء الأول الصفحة 59 انتهت الحاشية. نواصل القراءة في الروافض وكلام أهل العلم خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم. وقد ثبت عن الشعبي أنه قال: ما رأيت أحمق من الخشبية. حاشية نسبة إلى الخشب، وذلك لأنهم أي الرافضة كانوا يرفضون القتال بالسيف ويقاتلون بالخشب. انتهت الحاشية. ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا من الطين لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا. والله لو طلبت منهم أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لأعطوني، والله ما أكذب عليه أبدا. حاشية من هذا السنة الجزء الأول الصفحة 22. قال القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطي الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحابته جدلان عند الله منتقضان. وأنقل للقارئ الكريم بعضا من مقولاتهم الباطلة التي تبين حقيقة ما هم عليه من الكفر والضلال إلا قليلا منهم. حاشية قال ابن حزم رحمه الله: فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرق حدث أولها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، وكان مبدأها إجابة ممن خذله الله تعالى لدعوة من كاد من الإسلام، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر، وهي طوائف أشدهم غلوا يقولون بإلهية علي بن أبي طالب وإلهية جماعة معه، وأقلهم غلوا يقولون إن الشمس ردت على علي بن أبي طالب مرتين، فقوم هذا أقل مراتبهم في الكذب، أي استشنع منهم كذب يأتون به. ولقراءة الحاشية في قول ابن حزم في الشيعة: قبحهم الله تعالى. فقوم هذا أقل مراتبهم في الكذب، أي استشنع منهم كذب يأتون به، وكل من لم يزجره عن الكذب ديانة أو نزاهة نفس أمكنه أن يكذب ما شاء، وكل دعوى بلا برهان فليس يستدل بها عاقل سواء كانت له أو عليه. انتهت الحاشية من كتابه الفصل في الملل والنحل الجزء الثاني الصفحة 78 انتهت الحاشية. نقول: ذكر محب الدين الخطيب في كتابه العظيم الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ما نصه. وقد سجل الكليني في كتاب الكافي الذي هو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند المسلمين نعوتا وأوصافا للأئمة الاثنى عشر ترفعهم من منزلة البشر إلى منازل معبودات اليونان في العصور الوثنية. ولو شئنا أن ننقل ذلك عن الكافي وكتبهم الأخرى المعتبر عندهم في الدرجة الأولى لملأ ذلك مجلدا ضخما، لذلك نكتفي بنقل عناوين الأبواب فقط بنصها وبالحرف عن كتاب الكافي. منها باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا من خلال الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله. باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء. باب أن الأرض كلها للإمام. حاشية الخطوط العريضة الصفحة 28 انتهى. ويلعن الشيعة أبا بكر وعمر وعثمان وكل من تولى الحكم في الإسلام غير علي، ويستعمل الشيعة تعبير الجبت والطاغوت في دعائهم الذي يسمونه دعاء صنمي قريش، ويعنون بهما وبالجبت والطاغوت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا الدعاء في كتابهم مفتاح الجنان الصفحة 14 بعد 100 ونصه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما إلى آخره، ويريدون بابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع. وأنا من هنا عزيز القارئ أدعو وأسألك أن تؤمن على دعائي: اللهم لعن كل من يلعن الصحابة. حاشية الخطوط العريضة الصفحة 19 والصفحة 20 انتهى. وقال زعيمهم الهالك الخميني عليه من الله ما يستحق: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعلى ذكر ذلك عزيزي المستمع أقول: جاء في بعض الكتب نسبة الخميني هذا إلى الحاخامية اليهودية، والله أعلم بأصله وفصله، فقد ذهب إلى ربه. ويقول: والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لم يعلمه إلا الله. وقد قال جبريل: لو دنوت أنمله لاحترقت. وقد ورد عنهم: إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الحكومة الإسلامية الصفحة 22 بل 52. كما يقول في الكتاب نفسه: إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن، في الصفحة 13 بعد 100. حاشية الخطوط العريضة الصفحة 31 انتهى. وبعد هذا أسوق عرضا مختصرا لحكم من سب الصحابة، وأختم بتلخيص الفروق في الاعتقاد بين أهل السنة والروافض الشيعة قبحهم الله تعالى. فأقول: قال ابن حجر رحمه الله: اختلف في سب الصحابي، فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر، وعن بعض المالكية يقتل، وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين، فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين، وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين، وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية الفتح الجزء السابع الصفحة 36 انتهى. وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية الصارم المسلول لشيخ الإسلام في الصفحة 69 بعد 500 انتهى. وقال عبد الله: سألت أبي عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرى أن يضرب. قلت له: حد؟ فلم يقف على الحد، إلا أنه قال يضرب، وقال: ما أراه على الإسلام. وقال: سألت أبي من الرافضة، فقال: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس. وقال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن سب أصحابه أدب. وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. قال محمد بن يوسف الفريابي: وسئل عمن شتم أبا بكر قال: كافر. قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسأله: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال أحمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاه وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام. حاشية: الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 67 بعد 500 انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. حاشية: الفتاوى الجزء 35 الصفحة 58 انتهى. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا مبتدع ضال كسائر الضلال، والحق في ذلك لله، كمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه ساحر أو كاذب، فإذا أسلم هذا قبل الله إسلامه. كذلك الرافضي الشيعي إذا تبين له الحق وتاب قبل الله منه، وإن كان يقر بتحريم ذلك فهذا ظالم كمن قذف غيره واغتابه. ومظالم العباد تصح التوبة منها، ويدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم، فإن الحسنات يذهبن السيئات. حاشية: الفتاوى الجزء الرابع الصفحة 41 بعد 500 انتهى. وبعد هذا أسوق هذه الفتوى الهامة في هذا الزمان عن فرقة النصيرية من كلام الإمام البحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية وهم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي، ولا ثواب ولا عقاب، ولا جنة ولا نار، ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل السالفة، بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها، يدعون أنها علم الباطن، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. حاشية: الفتاوى الجزء 35 الصفحة 49 بعد 100 انتهى. وأختم أخيرا بتلخيص الفروق في الاعتقاد بين أهل السنة والروافض كما ورد في كتاب الخطوط العريضة في الصفحة 46 حتى لا يطول الكلام، ومن أراد الاستزادة والتفصيل فعليه بكتب العقيدة والكتب المؤلفة في بيان حقيقة هؤلاء القوم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن هذه الكتب من هذه السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي، وللشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكتب الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، والملل والنحل للشهرستاني، والفرق بين الفرق للبغدادي، والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب رحمهم الله تعالى، ومختصر التحفة الاثنى عشرية، والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي الحنبلي رحمة الله على الجميع، وغيرها من كتب أهل العلم. تلخيص فروق الاعتقاد بين السنة والشيعة عند أهل السنة وجماعة المسلمين. القرآن الكريم متفق على صحته وسلامته من الزيادة والنقصان، ويفهم طبقا لأصول اللغة العربية، وهم يؤمنون بكل حرف منه، ويؤمنون بأنه كلام الله تعالى غير حادث ولا مخلوق، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو المصدر الأول لكل عقائد المسلمين ومعاملاتهم. الحديث هو المصدر الثاني للشريعة والمفسر للقرآن الكريم، ولا تجوز مخالفة أحكام أي حديث صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعتمد لتصحيح الحديث الأصول التي اتفق عليها فقهاء الأمة في علم مصطلح الحديث، وطريقها تحقيق السند دون تفريق بين الرجال والنساء إلا من حيث التوثيق بشهادة العدول، ولكل راو من الرواه تاريخ معروف وأحاديث محددة مصححة أو مطعون في صحتها، وقد تم ذلك بأكبر جهد علمي عرفه التاريخ. فلا يقبل حديث من كاذب ولا مجهول ولا من أحد لمجرد رابطة القرابة أو النسب، لأنها أمانة عظيمة تسمو على كل الاعتبارات. الصحابة يجمعون على احترامهم والترضي عنهم، وأنهم عدول جميعا، واعتبار ما شجر بينهم من خلاف أنه من قبيل الاجتهاد الذي فعلوه مخلصين وقد انتهت ظروفه، ولا يجوز لنا أن نبني عليه أحقادا تستمر مع الأجيال، بل هم الذين قال الله فيهم خير ما قال في جماعة، وأثنى عليهم في مواطن كثيرة، وبرأ بعضهم على وجه التحديد، فلا يحل لأحد أن يتهمهم بعد ذلك، ولا مصلحة لأحد في هذا. عنوان: عقيدة التوحيد. يؤمنون بأن الله هو الواحد القهار، لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا واسطة بينه وبين عباده، ويؤمنون بآيات الصفات كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء، وأنه أرسل الأنبياء وكلفهم بتبليغ الرسالة فبلغوها لم يكتموا منها شيئا. يؤمنون بأن الغيب لله وحده، وأن الشفاعة مشروطة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن الدعاء والنذر والذبح والطلب لا يكون إلا له سبحانه ولا يجوز لغيره، وأنه هو وحده الذي يملك الخير والشر، فليس لأحد معه سلطة ولا تصرف، حيا كان أو ميتا، والكل محتاجون لفضله ورحمته. ومعرفة الله تجب عندهم بالشرع وبآيات الله قبل العقل الذي قد لا يهتدي، ثم يتفكر الإنسان بعقله ليطمئن. رؤية الله ممكنة في الآخرة فقط، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الغيب اختص الله تعالى نفسه بالغيب، وإنما أطلع أنبياءه ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم على بعض أمور الغيب لضرورات معينة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. آل الرسول هم أتباعه على دين الإسلام في أصح الأقوال، وقيل هم أتقياء أمته، وقيل هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب. الشريعة والحقيقة يرون أن الشريعة هي الحقيقة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبئ عن أمته شيئا من العلم، وما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأن مصادر الدين هي الكتاب والسنة لا تحتاج لما يكملها، وطريق العمل والعبادة والصلة بالله واضحة بلا وسائط، وأن الذي يعلم حقيقة العباد هو الله وحده، ولا نزكي على الله أحدا، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. الفقه: أهل السنة يتقيدون بأحكام القرآن الكريم بكل دقة، وتوضحها لهم أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله حسب ما جاءت بها السنة المطهرة، وأقوال الصحابة والتابعين الثقات عليها معول كبير في ذلك، لأنهم أقرب الناس به عهدا وأصدقهم معه بلاء. وليس من حق أحد أن يشرع جديدا في هذا الدين بعد أن أكمله الله، ولكن يرجع في فهم التفاصيل والقضايا المستحدثة والمصالح المرسلة إلى علماء المسلمين الثقات في حدود الكتاب والسنة لا غير. الولاء، وهو الانقياد التام، لا يرونه إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما عداه من الناس فلا ولاء له إلا بحسب ما قررته القواعد الشرعية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. التقية هي أن يظهر الإنسان غير ما يبطن اتقاء الشر، وعندهم أنه لا يجوز لمسلم أن يخدع المسلمين بقول أو مظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ولا تجوز التقية إلا مع الكفار أعداء الدين وفي حالة الحرب فقط، باعتبار أن الحرب خدعة، ويجب أن يكون المسلم صادقا شجاعا في الحق، غير مراء ولا كاذب ولا غادر، بل ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الإمامة أو رئاسة الدولة: يحكم الدولة كخليفة وينتخب من بين المسلمين، يشترط فيه الكفاءة. حاشية: واشترط بعض أهل السنة أن يكون من قريش من أي بطن فيهم. انتهت الحاشية. كأن يكون عاقلا رشيدا عالما معروفا بالصلاح والأمانة والقدرة على حمل هذه المسؤولية، وينتخبوه أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين، وهم يعزلونه إذا خرج على أحكام الكتاب والسنة، وله الطاعة على كل المسلمين، والحكم عندهم بتكليف ومسؤولية، لا هو تشريف ولا غنيمة. الشيعة والقرآن: مطعون في صحته عند بعضهم. حاشية: غير أن كثيرا منهم يتبرأ من هذه التهمة، ولا يمكن الحكم على أفكارهم بسبب اعتقادهم بالتقية. انتهت الحاشية. وإذا اصطدم بشيء من معتقداتهم يؤولونه تأويلات عجيبة تتفق مع مذاهبهم، ولهذا سمي هؤلاء بالمتأولة، ويحبون أن يثيروا دائما ما صار من اختلاف عند بدء التدوين، وكلام أئمتهم من مصادر التشريع المعتمدة لديهم. الحديث عند الشيعة: لا يعتمدون إلا الأحاديث المنسوبة لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحاديث لمن كانوا مع علي رضي الله عنه في معاركه السياسية، ويرفضون ما سوى ذلك، ولا يهتمون بصحة السند ولا الأسلوب العلمي. فكثيرا ما يقولون مثلا عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن رجل عنه أنه قال، وكتبهم مليئة بعشرات الآلاف من الأحاديث التي لا يمكن إثبات صحتها، وقد بنوا عليها دينهم، وبذلك أنكروا أكثر من ثلاثة أرباع السنة النبوية، وهذه من أهم نقاط الخلاف بينهم وبين سائر المسلمين. الشيعة قبحهم الله والصحابة: يرون أن الصحابة قد كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يتجاوزون أصابع اليدين، ويضعون عليا في مكانة خاصة، فبعضهم يراه وصيا، وبعضهم يراه نبيا، وبعضهم يراه إلها، ومن ثم يحكمون على المسلمين بالنسبة لموقفهم منه. فمن انتخب للخلافة قبله فهو ظالم أو كافر، ومن خالفه في الرأي فهو ظالم أو كافر أو فاسق، وكذلك الحال بالنسبة لمن خالف ذريته. ومن هنا أحدثوا في التاريخ فجوة هائلة من الأداء والافتراء، وصارت قضية التشيع مدرسة تاريخية تمضي بهذه التعاليم الضارة عبر الأجيال. الشيعة قبحهم الله وعقيدة التوحيد، يؤمنون بالله تعالى ووحدانيته، ولكنهم يشوبون هذا الاعتقاد بتصرفات شركية، فهم يدعون عبادا غير الله ويقولون يا علي ويا حسين ويا زينب، وينذرون ويذبحون لغير الله، ويطلبون من الأموات قضاء الحوائج، ولهم أدعية وقصائد كثيرة تؤكد هذا المعنى، وهم يتعبدون بها ويعتقدون أن أئمتهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب ولهم في الكون تدبير. والشيعة هم الذين اخترعوا التصوف لتكريس هذه المعاني المنحرفة، ويزعمون أن هناك قدرة خاصة للأولياء والأقطاب وآل البيت، وأكدوا في اتباعهم معاني الامتياز الطبقي في الدين، وأنه ينتقل لأبنائهم بالوراثة، وكل ذلك لا أصل له في الدين. ومعرفة الله تجب عندهم بالعقل لا بالشرع، وما جاء في القرآن هو مجرد تأكيد لحكم العقل وليس تأسيسا جديدا. رؤية الله غير ممكنة لا في الدنيا ولا في الآخرة عند الشيعة قبحهم الله. الغيب عند الشيعة، يزعمون أن معرفة الغيب من حق أئمتهم وحدهم، وليس من حق النبي أن يخبر عن الغيب، ولذلك فإن بعضهم ينسب الألوهية لهؤلاء الأئمة. آل الرسول عند الشيعة قبحهم الله، هم صهره علي وبعض أولاد علي فقط، ثم أبناؤهم وأحفادهم من بعد. الشريعة والحقيقة عند الشيعة الروافض قبحهم الله تعالى، يرون أن الشريعة هي الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تهم العوام والسطحيين فقط، ولكن الحقيقة أو العلم الخاص عن الله فلا يعلمه إلا أئمة أهل البيت، أي بعض عائلة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأنهم يتلقون علوم الحقيقة بالوراثة جيلا عن جيل، وتبقى عندهم سرا، وأن الأئمة معصومون من الخطأ، وكل عملهم تشريع، وكل تصرفاتهم جائزة، وأن الصلة بالله لا تتم إلا عن طريق الوسائط، أي أئمتهم، ولذلك تورطوا في تسمية أنفسهم بألقاب فيها مبالغة، كقولهم ولي الله، باب الله، المعصوم، حجة الله، إلى آخره. الفقه عند الشيعة، يعتمدون على مصادرهم الخاصة مما نسبوه لأئمتهم المحددين، وما تأولوه في آيات الله، وما تعمدوه من مخالفة غالبية الأمة، ويرون أن لأئمتهم المجتهدين والمعصومين الحق في استحداث أحكام جديدة كما حصل فعلا في الأمور الآتية: ألف، الأذان وأوقات الصلاة وهيئاتها وكيفيتها، باء، أوقات الصيام والفطر، جيم، أعمال الحج والزيارة، دال، بعض أحوال الزكاة ومصارفها، هاء، المواريث. وهم حريصون على مخالفة أهل السنة وتوسيع دائرة الخلاف دائما. الشيعة والولاء، يرون الولاء ركنا من أركان الإيمان، وهو عندهم التصديق بالأئمة الاثنى عشر، ومنهم ساكن السرداب، فغير الموالي لآل البيت في عرفهم لا يوصف بالإيمان، ولا يصلى خلفه، ولا يعطى من الزكاة الواجبة، ولكن يعطى من الصدقة العادية كالكافر. التقية والشيعة، هم على اختلاف طوائفهم يرونها فريضة لا يقوم المذهب إلا بها، ويتلقون أصولها سرا وجهرا، ويتعاملون بها خصوصا إذا أحاطت بهم ظروف قاسية، فيبالغون في الإطراء والمدح لمن يرونهم كفار يستحقون القتل والتدمير، ويطبقون حكم الكفر على من ليس على مذهبهم، وعندهم أن الغاية تبرر الواسطة، وهذا الخلق يبيح كل أساليب الكذب والمكر والتلون. حاشية، هم يرون عن أئمتهم التقية ديني ودين آبائي، وقولهم من لا تقية له لا دين له، وجاء في كتاب الإسلام سبيل السعادة والسلام في الصفحة 900 بعد 100، وهو من كتبهم المعتمدة: إذا احتمل المكلف ضررا في نفسه أو ماله أو خللا في النظام العام، وجب عليه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الحكم من مخصصات الشيعة ويسمى بالتقية. واضح أن هذا الكلام يبطل فريضة الجهاد ويناقض كلام الله تعالى. انتهت الحاشية. الإمامة أو رئاسة الدولة. الحكم عندهم مراثي في علي وأبناء فاطمة مع اختلاف بينهم في ذلك، وبسبب قضية الحكم هذه فهم لا يخلصون لحاكم قط من غير هذه السلسلة. ولما لم تتحقق نظريتهم في التاريخ كما كانوا يؤملون، فقد أضافوا نظرية الرجعة، ومعناها أن آخر أئمتهم ويسمى القائم سيقوم في آخر الزمان ويخرج من السرداب، يذبح جميع خصومه السياسيين، ويعيد إلى الشيعة حقوقهم التي اغتصبتها الفرق الأخرى عبر القرون. خاتمة. وفي نهاية المطاف ليسأل كل إنسان نفسه ماذا قدم لدينه، هذا الدين الذي من تمسك به اعتز وسعد في الدنيا والآخرة. إن على الإنسان المسلم ثلاث مسؤوليات: الأولى تجاه نفسه بتزكيتها وإلزامها طاعة الله تعالى والسير على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والحرص على العلم الشرعي والمنافسة في أعمال الخير. الثانية تجاه أهله وبيته، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث. فوجب استشعار هذه المسؤولية وتربية الأسرة على البر والطاعة والنصح لهم وإبعادهم عن مواطن المنكرات وحثهم على المسارعة في الخيرات لينالوا جنة عرضها الأرض والسماوات. الثالثة تجاه المجتمع، ويقدم الأقرب فالأقرب كالجار والأرحام والأصدقاء، فيقدم لهم النصح والإرشاد بالأسلوب السهل الطيب حتى يكسب القلوب ويمتلك العواطف فتؤثر النصيحة ويبدي البيان، ويقبل من كان مجبرا ويتذكر من كان غافلا ويتعظ من كان مفرطا. فبهذا يقدم الإنسان لنفسه ما يجده غدا بين يدي الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. انتهى كتاب نماذج رائعة من بطولات الصحابة.